وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 53 كذا صحيح في مذاكرة كتاب المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن الخبر ابن تيمية الحراني رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في أن افتراش الحرير كلبسه. عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر، والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان. رواه مسلم والنسائي. والمياثر قسي بكسر القاف وتشديد ما بعدها. نعم، حسن الله عليك. والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان. رواه مسلم والنسائي. في هذا التبويب من مجد الدين بالبركات رحمه الله فيما يتعلق بلبس الحرير، وأن الجلوس عليه ضرب من ضروب اللبس، فإن اللبس وإن اشتهر عند الناس ما يلبس على البدن، لكن في لغة العرب استعمال الصحابة المعنى أوسع، فالجلوس على الشيء على الفرش نوع من أنواع لبسها. يدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أمه أم سليب بنت ملحان النجارية الخزرجية الأوسية الخزرجية الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم على خزيرة لنا، أي صنعت أمه خزيرة وهي العصيدة. قال: ثم قمنا إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فرششناه بالماء. شاهد: اسود هذا الحصير من طول ما لبس، أي ما جلس عليه، فإنهم في خطاب المخاطبين في الشرع وهم الصحابة والعرب تسمي الجلوس على المآثر والفروش تسميها لبسا، ومعلوم أن الحصير لا يلبس وإنما يفترش، اسود من طول ما لبس. إذا من أنواع لبس الحرير الجلوس عليه، وهذا يدل على تحريمه وعلى منعه. وأورد فيه حديثين: حديث حذيفة وحديث علي رضي الله عنهما. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. النهي إذا جاء من الله أو جاء من رسول عليه الصلاة والسلام فبابه التحريم، إلا أن يأتي صارف صحيح يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة التي يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها. نهانا أن نأكل أو أن نشرب في صحائف الذهب والفضة. النهي هذا خاص بالرجال ولا يعم الرجال والنساء؟ ها، يعم الجميع، دل على أن المرأة والنساء إنما يباح لهن التحلي بالذهب والفضة، أما الأكل فيها والشرب فيها فليس يباح لا للمرأة ولا للرجل. والنهي للتعبد هذا أولا. ومن الحكمة المستنبطة أن الذهب والفضة ما أصل استعمالهما عند الناس؟ النقود، فالذهب منها الدنانير، والفضة منها إيش؟ الدراهم. فإذا اتخذت أواني انكسر معدن الثمنية والنقد. ثالثا أن فيها كسر لنفوس الفقراء والمساكين. رابعا أن اتخاذ أواني الذهب والفضة يورث الكبر والعجب والتعالي، والشريعة تسد هذا الباب وتمنع منه. فهذا النهي، وقد جاء فيما سبق في كتاب الآنية أن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجو في بطنه نار جهنم، وهذا وعيد زائد على ذلك النهي، يدل على أنه كبيرة من الكبائر. قال: ونهانا عن لبس الحرير والديباج. وش الفرق بين الحرير والديباج؟ ها، الديباج صنف فاخر من أصناف الحرير، كالاستبرق صنف فاخر من أصناف الحرير، وهذا من باب عطف الخاص على العام للتنويع. أحيانا يعطف العام على الخاص للاهتمام بالخاص. ففي قول الله جل وعلا في آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وش العام وش الخاص؟ العام الإيمان، والخاص الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هنا عطف العام على الخاص تنويها واهتماما ولفتا لانتباه هذا الخاص. فإذا عطف الخاص الديباج على العام دل على التنويع لا على التخصيص. فالنهي لجميع الحرير ومنه الديباج، فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والنهي عن لبس الحرير خاص بمن؟ ها؟ بالرجال دون النساء، كما دلت عليه الأدلة الأخرى. قال: وأن نجلس عليه. هذا القدر الذي ترجم عليه المصنف هذا الباب، أن اللبس منه الجلوس عليه. ففي حديث حذيفة نوع في ذكر النهي، لو لم يقل وأن نجلس عليه لكفى بنهيهم عن لبس الحرير والديباج، لأن الجلوس عليه والمكث عليه ضرب من ضروب لبسه، فكيف وقد أكده بهذا العطف وأن نجلس عليه. ليش نهاهم؟ لأنهم كانوا يجلسون على المياثر كما ستأتي، يجلسون عليها في رواحلهم، يتخذونها فوق الرحل، فوق الشداد أو فوق السرج. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. طيب، ما الحكمة من النهي عن لبس الحرير والجلوس عليه؟ يقال فيها ما قيل في بعض ما سبق. الحكمة الأولى التعبد، المؤمنون لا يلزم أن يعرفوا علل ما أمروا به وعلل وحكم ما نهوا عنه، وإنما أعظم ما في هذا الأصل التعبد. فإن الله وصف أهل الإيمان بقوله: وقالوا سمعنا وأطعنا. ولهذا في آية سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا جاء حكم الله ما لك خيار إلا الامتثال والسمع والطاعة. فإذا امتثلت سمعت ولم تطع شابهت كفرة أهل الكتابين، قالوا سمعنا وعصينا، قالوها بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم. أهل الإيمان قالوا سمعنا وأطعنا بقلوبهم وبجوارحهم. الحكمة الثانية أن الجلوس عليها ولبسها هو مدعاة للتعالي والفخر والكبر، وقلنا إن الشريعة سدت هذا الباب من أصله إلا ما رخص فيه من هذا الديباج والحرير. ويأتي أن لرخص فيه لا يتجاوز إيش؟ 4 أصابع، منها السداء ومنها البطان وحواف الثياب. التي تكون خشنة فيجوز أن يجعل فيها هذا الديباج تخفيفا لهذه الخشونة لا تغليبا لها في الملبوس. ثم قال: وعن علي رضي الله عنه، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر. نهاني لا يدل على أن النهي خاص بعلي، وإنما توجه إليه النهي من جملة المؤمنين، فهذا نهي عام، إنما ورد في هذا المورد لعلي رضي الله عنه لما رآه يجلس على هذه المأثرة. نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر، رواه مسلم في الصحيح ورواه النسائي. ما هي المياثر؟ هي تسمونها أنتم بالتكايات أو بالمخاد التي يجلس عليها، وهي إما أنها من أدم مثل الوسائد، والأدم هو الصوف، ثم منهم من جعلها من الريش لنعومته على أصنافه، ومنهم من جعلها من جلود اللينة كجلد الأرنب، المس مس أرنب والريح ريح زرنة في حديث أم زرع. وأهل الكبر يجعلون المياثر من الديباج من الحرير، ولهذا يقول الشيخ المجد: والمياثر قسي أي وسائد كانت تصنعه النساء لبعولتهن. لما كان النساء يلبسن الحرير قد يتقطع حريرهن، يقطعنه فيجعلنه وسائد لبعولتهن لأزواجهن من إكرام المرأة زوجها، على الرحل كالقطائف من الأرجوان، والأرجوان نوع من أنواع الحرير، كأنها قطيفة ليجلس عليها ويكون جلوسه عليها ناعما ومتكأه عليها لينا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المياثر، وهي أشياء يجلس عليها من الحرير، دل على أن النهي عن اللبس يشمل النهي عن الجلوس عليها. نعم. قال رحمه الله: باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما، متفق عليه. وفي لفظ: نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، رواه الجماعة إلا البخاري، وزاد فيه أحمد وأبو داود وأشار بكفه. وعن أسماء رضي الله عنها أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجيها مكفوفين به، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، كانت عند عائشة، فلما قبضت عائشة قبضتها إلي، فنحن نغسلها للمريض يستشفى بها، رواه أحمد ومسلم، ولم يذكر لفظة الشبر. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعة، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا الباب كالاستثناء لما سبق من التحريم للبس الحرير والديباج والجلوس عليه. ما الذي يستثنى؟ ما ترجم عليه في هذا الباب بقوله: باب إباحة يسير ذلك كالعلم، خط خطين، والرقعة، يرقع ثوبه أو بشته أو جبته أو قميصه أو سرواله برقعة حرير. الرقعة وش تمثل؟ شيء يسير ولا كثير؟ يسير. وكذلك العلم. وأورد فيه رحمه الله أربعة أحاديث، وهذه ميزة لهذا الكتاب في التبويب وفي حسن انتقاء الأحاديث، وقد سبق التنويه عن ميزات هذا الكتاب في أوائل الدروس، فإنه يجمع في الموضع الواحد ما يدل على الترخيص بعد المنع وعلى التخصيص. فذكر فيه أولا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير. ما الفرق بين لبس ولبوس؟ اللبوس من الكثرة وكلها مصدر، لبس ولبوس، واللبوس تعني العموم. عن لبوس الحرير إلا هكذا، قال ورفع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أصبعيه الوسطى، هذه الوسطى، والسبابة، هذه السبابة، يعني إلا قدر أصبعين وضمهما، متفق عليه. دل حديث عمر أنه يرخص من الحرير ما كان أصبعين، ما كان أصبعين يرخص، ويأتي الزيادة عليه في الأحاديث الأخرى. وهذا فقه المصنف بإرادي الحديث الثاني والثالث والرابع. قال وفي لفظ نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، رواه الجماعة إلا البخاري، وزاد أحمد وأبو داود وأشار بكفه، هذا الكف كم إصبع فيها؟ إذا أشار بهذا بالكف هكذا ففيها أربعة أصابع متصلة، لأن الإبهام بعيد منها، يعني ما فيها موضع أربعة أصابع. وهذا ما تسامح فيه أهل العلم فيما يتعلق بالزري في العباءة، فإن الزري قد يكون من أين؟ من الحرير قبل أن يصنعونه من القصب، فهذا مرخص، يرحمك الله، فهذا مرخص فيه ما لم يتجاوز الأربعة الأصابع. قال وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ذات النطاقين، أم عبد الله بن الزبير وزوجة الزبير بن العوام، وهي أصغر ولا أكبر من عائشة؟ أكبر. إيش تقول يا أصيل؟ أو هنتوم؟ ها؟ هي أكبر وأسن من عائشة. وانظروا في الزبير، فهو حواري رسول الله، وابن عمته صفية، وهو عديل النبي عليه الصلاة والسلام، عديله في أسماء التي هي أخت عائشة رضي الله تعالى عنهما. تقول رضي الله عنها أخرجت طيالسة عليها لبنة، اللبنة شبر، من ديباج كسرواني. الكسرواني يصنع في فارس، لأن دود القز في تلك الجهات أكثر منه عند العرب، يصنع في فارس. قال وفرجيها مكفوفين به، أي بهذا الديباج، أي الفرجين يعني أطرافه مما يحتك بالجسم. فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجبة والقباء كالشيء الواحد، وهي أغلظ من العباءة اللي تسمونها بالبشت والمشلح، وأقرب ما يكون للقباء والجبة ما تسمى الآن بالفروة، ما تسمى بالفروة، لها مداخل الأيدي ضيقة. ولهذا مر علينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج يديه من هذه الجبة وكانت ضيقة اليدين. قال هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، كانت عند عائشة، فلما قبضت عائشة قبضتها إلي. متى ماتت عائشة يا أخواني؟ أي نعم، عام 57 بعد النبي عليه الصلاة والسلام 47 سنة، وعاشت أسماء بعدها. الجبة هذه لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، وورثتها أسماء من عائشة. عائشة من يرثها؟ عائشة من يرثها؟ ولا تلد ولا والد، يرثها إخوتها للذكر مثل حظ الأنثي. هذه الجبة انتقلت إلى عائشة، ثم بالوراثة آلت إلى أسماء ذات النطاقين. الشاهد منه للباب أن فيها لبنة شبر من ديباج كسروان كالرقعة وكالأطراف. قالت فنحن نغسلها للمريض يستشفى بها، رواه أحمد ومسلم. لماذا يستشفون بها؟ اصبروا يا أخواني، لا تعجلوا، وما أعجلك عن قومك يا موسى. سجيت باب ما جاء في السجة، وعقب السجة وشو؟ الدجة. وعقب الدجة الهجة. فالناس في هذه الأيام بين حاج وهاج ودج. وش تقول بالجواب؟ ذكرنا قبل كده أن في أمور معينة يجوز لنا أن احنا نتبرك فيها. تقول أسماء رضي الله عنها كنا نستشفي بها للمريض، لأن فيها أثر لبس النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي يكون من لبسه؟ عرقه صلى الله عليه وسلم، ومن عرقه ريحه. ومر معنا أنه لا يتبرك إلا بكم؟ بستة أشياء انفصلت من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم في حياته لا بعد موته. انتبهوا بهذا القيد، انفصلت منه في حياته لا بعد موته. ما هذه الستة؟ ريقه صلى الله عليه وسلم، ونخامته. تفرقون بين الريق والنخامة؟ الفرق بينها واضح يا ناصر؟ زين. وعرقه صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الجبة أثر عرق، ومن عرقه ريحه. ودمه وشعره ووضوءه، هذه الستة يتبرك بها من انفصل من جسده الشريف. طيب، بوله وغائطه لا يتبرك بهما. لماذا؟ لأن بول النبي وغائطه كبول غيره، ولهذا كان يتوضأ منهما. فهذه الأشياء الستة كانوا يتبركون بها في من فصل منها في حياته. ليش قيدناها في الحياة؟ لأنه بعد موته صلى الله عليه وسلم غسلوه وانفصل الماء من جسده الشريف. فهل تبرك الصحابة بالماء المنفصل من جسده الشريف؟ هل تداولوه بينهم؟ الجواب لا، دل على أن هذا القيد معتبر، وهو أن هذه الستة التي انفصلت من جسده عليه الصلاة والسلام في حياته لا بعد موته هي محل البركة. ولو طالت المدد كهذه الجبة تذكرها أسماء، وكما في حديث أم سلمة أن عندها كساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يداوون به أولاد الصحابة، لأن فيه أثر عرقه وريحه عليه الصلاة والسلام. شاهده للباب أن فيه ديباج كسرواني، فيه شبر أي كالرقعة، وكما في أطرافه مكفوفين به في فرجيها أي في مدخل اليدين. قال وعن معاوية وهو ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا رواه أحمد وأبو داود. نهى عن ركوب النمار أي الجلد المأخوذ من النمور، فلا يجوز أن تركب ويجلس عليها حتى لو كانت مدبوغة، ففيه النهي عن افتراش جلود السباع نمور وغيرها. طيب إذا كان الفراش والبطانية والكساء على شكل جلد نمر لا أنه من جلد النمر لا يضر ذلك. طيب إذا كان مرسوم عليه النمر ووطئ بالأقدام والجلوس عليه فالصحيح أنه لا يضر لأنها صورة مهانة. قال ونهانا عن لبس الذهب إلا مقطعا، هذا لفظ مجمل حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، لفظه مجمل قوله إلا مقطعا، وكان ما كان مجملا محتملا للاشتباه فإنه يرد إلى النصوص الواضحة الحاكمة. ولهذا أهل الإيمان فيما يشتبه عليهم في أدلة الكتاب والسنة يردونها إلى إيش؟ إلى الأدلة الواضحة المحكمة. ولهذا ذكر الله عز وجل في أوائل آل عمران أنزل الكتاب منه آيات إيش؟ محكمات وأخر متشابهات. أهل الإيمان يردون المتشابه للمحكم. فنهيه عن لبس الذهب إلا مقطعا ليس معناه إباحته للرجال بقوله إلا مقطعا، لأن الله حرم الذهب على الرجال وأباحه لمن؟ للبزران. أباحه للنساء. طيب البزران الصغار عليهم حرج؟ نعم، إن كانوا ذكورا عليهم حرج بلبسه لبس الذهب. واستثني في قوله إلا مقطعا جمعا بين الأدلة أي ما أذنت به الشريعة. مما أذنت به الشريعة مقبض السيف وعلاقته، فيجوز أن يكون من أين؟ من ذهب ومن حرير. ومقبض الخنجر لأنه يجوز في حال الحرب وأسبابها ما لا يجوز في حال السلم وأحوالها. ويجوز من الذهب أيضا اتخاذ أنف من ذهب وسن ذهب. ليه؟ قال لأن الذهب لا يصدأ لمن قطع أنفه. وإلى عهد ما هو بالبعيد يتخذون سنا من أين؟ من ذهب. وش رأيكم الآن إذا انكسر سنه يجوز يتخذ سنا من ذهب؟ الرخصة لا تتجاوز قدرها، والآن وجدت البدائل الصارفة عن ذلك في أنواع التلبيسات، وبالتالي لا يجوز الآن أن يلبس سنه بسن الذهب لوجود غيره ولهذا في أنف الذهب وسن الذهب يجوز نزعه عن الميت حال موته والاستفادة منه، ولا يعد هذا من المثلى في أصح أقوال العلماء. فدل الحديث على ما سبق أن هذه المحرمات يجوز منها ما استثناه الشارع، وهي في الديباج في الذهب في الديباج من الحرير بأنواعه ما لا يتجاوز الشبر في الرقعة ولا يتجاوز 4 أصابع في الأطراف وسداء الثوب وسداء الجبة والعمامة وما يتعلق بها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونفتح المجال لثلاثة أسئلة. 4 لا لبيه حاج ولا معتمر؟ هي نبي حج عمره، الحج مرة تبسنة، أما لبيت بمكة يشمل الحج والعمرة صح؟ أنت ما حضرت معنا الدروس السابقة. الحرير الصناعي يجوز ولو كان أنعم وألين من الحرير الطبيعي، فإن هذا ليس حريرا طبيعيا محرما، وإنما الصناعي يجوز، والله أعلم. سم أي الستة التي يتبرك بها من النبي عليه الصلاة والسلام ممن فصل منه في حياته: وضوءه، ونخامته، وعرقه، وريقه، ودمه، وشعره عليه الصلاة والسلام. هذه الستة التي انفصلت منه في حياته تبرك بها الصحابة وأقرهم النبي على ذلك، لله درهم من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتنخم نخامة إلا يكاد أن يقتتلوا عليها. اللهم صل وسلم عليه. سم الذهب اليسير والكثير محرم على الرجال، حطوها في ساعة، حطوها في قلم، حطوها في ميدالية، حطوها في مقابض سيارة، مقابض الحمام، على الشوك، على السكاكين، على الملاعق، كله حرام. سبق ذلك في النهي عنه في باب الآنية، في كتاب الآنية، في أبواب الآنية من هذا الكتاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.